مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا اجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، الله الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله. حج ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.